بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، نوفر لي ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده من حديث بريد الأسلمي رضي الله عنه: حدثنا أبو نعيم، حدثنا بشير بن المهاجر، حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: تعلموا سورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. قال: ثم سكت ساعة ثم قال: تعلموا سورة البقرة وآل عمران، فإنهما الزهراوان يظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا. لا يقوم لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ والديكم القرآن. ثم يقال له: اقرأ واصعد في درج الجنة وغروفها. فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا وغرفها. إذن صاحب القرآن هو الذي يعمل به، أما الباقي الله أعلم به، لأن هنا عرفه قال: أنا صاحبك الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرتك في الليل، الذي حمل على سهر الليل وضمأ الهواجر، يعمل بما فيه. أما اللي فقط لا يجاوز الحناجر أو نحوه أو يتوسده، الله أعلم بحاله. نعم. حدثنا أبو نعيم، حدثنا بشير بن مهاجر، حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يسوقها قوم عراض الوجوه صغار الأعين، كأن وجوههم الحجف ثلاث مرار، حتى يلحقوهم بجزيرة العرب. أما السابقة الأولى بالهمز السائقة، السائقة يسوقها، أما السائقة الأولى فينجو من هرب منهم، وأما الثانية فيهلك بعض وينجو بعض، وأما الثالثة فيصطلمون كلهم من بقي منهم. قالوا: يا نبي الله، من هم؟ قال: هم الترك. قال: أما والذي نفسي بيده ليربطن خيولهم إلى سواري مساجد المسلمين. قال: وكان بريدة له فريقه بعيران أو ثلاثة ومتاع السفر والأسقية يعد ذلك للهرب مما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم من البلاء من أمر الترك. الصحابة يأخذون أمر بجد، الصحابة عندهم تصديق سبحان الله، عندهم يقين، أي شيء يأخذونه بجد. من أمر الترك، من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر التركي. كان وجوههم الحجف اللي هي المجان، التروس المطرقة، والترك هؤلاء عراض الوجوه صغار الأعين، ولذلك اترك الترك ما تركوكم. ويكون لهم ثلاث سياقات يسوقون العرب فيها حتى يلحقونهم بالشيح والقيصوم، منابة الشيح والقيصوم. الأولى فيها هرب، والثانية فيها هلاك بعض ونجاة بعض، والثالثة لا، فيها استئصال. وفي لفظ أنهم يربطون خيولهم في سعف نخيل نجد، يمكن يمر معنا هنا أو في صحابي آخر، يربطون خيولهم بسعف نخيل نجد هنا في اليمامة، يخرمون الأذان ويربطونها بالسعف. هنا يقول يربطون خيولهم في سواري مساجد المسلمين. الترك شرهم عظيم، قد حصل يعني نوع شيء يمكن مو من الثلاث هذه في الدرعية، فإنهم جاءوا حتى ربطوا خيولهم بسعف خيل نجد وقتلوا أهل التوحيد، تركهم معهم. وحصل في التتار أيضا، فإنهم ساقوا العرب وهربوا منهم، يحصل في يأجوج مأجوج، فإنهم نوع من الترك، الوصف فيهم عراض الوجوه صغار الأعين، يمكن يحصل بين ذلك أيضا، فيما بين ذلك شرهم

قالت فإن أمي ماتت ولم تحج فيجزئها أن أحج عنها؟ قال نعم. قالت فإن أمي كان عليها صوم شهر أفيجزئها أن أصوم عنها؟ قال نعم. إذن إذا كان الصوم نذر عليها صوم نذر خاصة يصوم الوارث عن الميت والحج يحج عنه. وفي حكم عجيب سبحان الله، إذا أنت أعطيت والدك أو أمك أي هبة خلاص صدقة هبة، ثم بعدين جلست مع فترة ومات ودخلت في الميراث ورجعت لك، الرجوع هذا ما يضرك، إن رجعت بسبب آخر ليس الرجوع الهبة. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا هشام بن دستوايا حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي قلاب عن أبي مليح قال كنا مع بريدة في غزاة في يوم ذي غيم فقال بكروا بالصلاة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر حبط عمله. أعوذ بالله أعوذ بالله. بكروا بالصلاة، وشوف استشهاد بريدة يعني في التفريط، بكروا بالصلاة في يوم الغيم يمكن تصفر الشمس وأنت ما تدري، فبكر. فمن ترك صلاة العصر تفريطا فرط فيها حتى لو كان يصلي، مثل هؤلاء بيصلون حبط عمله. نعم. لا ترك الوقت هنا تضيعها، هذا كذا خرج بالكلية، هنا بس في ذي غيم يوم ذي غيم يخاف إنه يخرج البياض الشمس. حدثنا محمد بن فضيل حدثنا ذرار عن ابن مرة أو أبو سنان عن محارب بن جثار عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تمسكوها فوق ثلاث فامسكوها ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. ثلاثة نواهي ثلاثة نسوخ حديث بريدة مجودة. نعم. حدثنا حسن بن موسى حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي قلاب عن أبي مليع عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. حدثنا إسماعيل عن الجريري عن أبي نظرة عن عبد الله بن مولة قال بينما أنا أسير بالأهواز إذا أنا برجل يسير بين يدي على بغل أو بغلة فإذا هو يقول اللهم ذهب قرني من هذه الأمة فألحقني بهم، فقلت وأنا فأدخل في دعوتك وأنا فأدخل في دعوتك. قال وصاحبي هذا إن أراد ذلك. ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني منهم ثم الذين يلونهم، قال ولا أدري أذكر الثالث أم لا، ثم تخلف أقوام يظهر فيهم السمن يهرقون الشهادة ولا يسألونها. قال وإذا هو بريد الأسلمي. شوف الصورة كذا يهرقون الشهادة كأنها شيء محفوظ، هم يصبونها قبل ما أحد يسألهم ما يحفظونها. شوف يدعون هنا الحقني بقرني ويظهر قوم يظهر فيهم السمن. نعم. حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية قال لما قدمنا قال في سرية قال لما قدمنا قال كيف رأيتم صحابة صاحبكم قال فإما شكوته أو شكاه غيري، قال فرفعت رأسي وكنت رجلا مكبابا، قال فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد احمر وجهه، قال وهو يقول وكنت وليه فعلي وليه. علي كان هو القائد، واللي شكاه بس رأى من نوع جفوه فقط، ما شكاه في دينه ولا، لكن احمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه، من كنت وليه فعلي وليه. وبريدة يحدث عن نفسه أنه كثير الإطراق، كنت رجلا مكبابا، لكن لما رفع رأسه رأى وجه النبي صلى الله عليه وسلم محمر. نعم. حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن ابن بريدة عن أبيه قال أبو معاوية ولا أراه سمعه منه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخرج رجل شيئا من الصدقة حتى يفك عنها لحي 70 شيطانا. 70 شيطان عظيم، إذا الله عانك معناه أنك تجاوزت لك 70 شيطان عظيم بالمال ما يبغونك تظهر من شيء. هذا فضل من الله إخراج الصدقات علامة على الإيمان، وهذا كيد الشياطين. الشيطان يأمركم بإيش؟ يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا. نعم. حدثنا إسماعيل وحدثنا عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن بريد الأسلمي رضي الله عنه قال خرجت ذات يوم لحاجة فإذا أنا بالنبي صلى الله عليه وسلم يمشي بين يدي فأخذ بيدي فانطلقنا نمشي جميعا، فإذا نحن بين أيدينا برجل يصلي يكثر الركوع والسجود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتراه يرائي؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. فترك يدي من يده ثم جمع بين يديه فجعل يصوبهما ويرفعهما ويقول: عليكم هديا قاصدا، عليكم هديا قاصدا، عليكم هديا قاصدا، فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه. عليكم الهدي القاصد، الاقتصاد في العبادة أحرى أن تحسنها. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد عن المثنى بن سعيد عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن يموت بعرق الجبين. نعم، من الشدة، من شدة الموت يعرق جبينه، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الموت عرق جبينه، يموت بعرق الجبين، يعني الباء هنا ليست سببية. وقال بعضهم أنه من الحياء، إذا جاءته البشرى مع ما اقترف من الذنوب يخجل من ربه. وقيل إنها علامة جعلت لموت المؤمن يعرق، الله أعلم. حدثنا يحيى بن سعيد عن مالك بن مغوال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: قد سأل الله بسم الله الأعظم الذي إذا سئل، الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات بوضوء واحد يوم الفتح، فقاله عمر: إنك صنعت شيئا لم تكن تصنعه. قال: عمدا صنعته. هذه المرة الوحيدة اللي يذكرون فيها أن صلى الصلوات بوضوء واحد، وعمدا صنعه ليبين الجواز، ولا كل عمره يصلي كل صلاة بوضوء جديد. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا عبد الجليل قال: انتهيت إلى حلقة فيها أبو مجلز وابناء بريدة، فقال عبد الله بن بريدة: حدثني أبي بريدة قال: أبغضت عليا بغضا لم أبغضه أحدا قط. قال: أحببت رجلا من قريش لم أحبه إلا على بغضه عليا. قال: فبعث ذلك الرجل على خير فصحبته ما أصحبه إلا على بغضه عليا. قال: فأصبنا سبيا. قال: فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابعث إلينا من يخمسه. قال: فبعث إلينا عليا، وفي السبي وصيفة هي من أفضل السبي، فخمس وقسم فخرج ورأسه يقطر. فقلنا: يا أبا الحسن، ما هذا؟ قال: ألم تروا إلى الوصيفة التي كانت في السبي؟ فإني قسمت وخمست فصارت في الخمس، ثم صارت في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صارت في آل علي، ووقعت بها. قال: فكتب الرجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: ابعثني، فقلت: ابعثني. فبعثني مصدقا. قال: فجعلت أقرأ الكتاب وأقول: صدق. قال: فأمسك يدي والكتاب وقال: أتبغض عليا؟ قال: قلت: نعم. قال: فلا تبغضه، وإن كنت تحبه فزد له حبا، فوالذي نفس محمد بيده لنصيب آل علي في الخمس أفضل من وصيفة. قال: فما كان من الناس أحد بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من علي. قال عبد الله: فوالذي لا إله غيره ما بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث غير أبي بريدة. غير أبي نقطتين بريدة، أبي بريدة. يعني أحيانا يجدون عليه في الدنيا، وهو نصيبه في الدنيا أصلا في الخمس أكثر مما يأخذ. وهو رضي الله عنه، علي كان قوي في أمر الله، وكان طبعه أنه يعني شديد قوي، وأيضا معتز كثير عن الناس. ولذلك لما شاور عبد الرحمن بن عوف الناس كلهم أطبقوا على عثمان، أنه يعني كان ألطف بهم، ولعلي كما قال عمر سيقيمهم على الصراط المستقيم، لكن الناس يرغبون في اللي ألين. شوف، يخمس وليس يخمس في الموضعين. أبعث إلينا من يخمسه، وقال: فإني قسمت وخمست. يقول هنا: وقد اشتهر على ألسنة العامة بالتشديد، وإنما هو بالتخفيف يخمس. نعم. الوضوء لكل صلاة، إيه؟ يعني الواحد متأكد هو على وضوء على طهارة، إيه؟ لكل صلاة. الوضوء على وضوء عشر حسنات، نور على نور، لكن لا يحافظ عليه لكل صلاة إلا مؤمن كامل الإيمان، يعني شاق. الصحابة أنفسهم كانوا يقولون أنس وغيره قالوا ما كنا نبقى على الوضوء ما لم نحدث. نعم يمكنها بكر ما أصاب أحد قبله أو غير ذلك الله أعلم، أو أنهم مكثوا في الوقت. نعم. حدثنا ابن نمير عن شريك حدثنا أبو ربيع عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله استشكل وقوع علي في الجارية بغير استبراء وقسمته لنفسه. وقد نقلنا عند حديث عمران بن حسين المتقدم ما يدفع هذا الإشكال، اثنين يعني وقوعه بدون استبراء والقسمة لنفسه. نعم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يحب من أصحابي أربعة فأخبرني أنه يحبهم وأمرني أن أحبهم. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال إن عليا منهم وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي والمقداد بن الأسد الكندي رضي الله عنهم. في مفهوم العدد ترى ليس له مخالفة، مشهور عند أهل العلم مفهوم العدد ليس له مفهوم مخالفة، هو أضعف شيء. فإذا قال إن الله يحب أربعة لا يعني أنه لا يحب الباقين. وإذا قلت مثلا أي عدد ترى مفهوم المخالفة له ضعيف. فالأربعة هؤلاء يعني خصوا بمزيد محبة أو لشيء يخصهم أو نحو ذلك، ولا فيه من أفضل منهم رضي الله عنهم كأبي بكر وعمر وعثمان إذا صح الحديث بعد. نعم. حدثنا ابن نمير حدثنا مالك عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن عبد الله بن قيس الأشعري أعطي مزمارا من مزامير آل داود. حدثنا ابن نمير أخبرنا الأعمش عن أبي داود عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنظر معسرا كان له كل يوم صدقة، ومن أنظره بعد حله كان له مثله في كل يوم صدقة. نعم. حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الله بن عطان عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت، قال أجرك الله ورد عليك الميراث. حدثنا محمد بن عبيد حدثنا صالح عن ابن حيان عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في 42 من أصحابه، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المقام وهم خلفه جلوس ينتظرونه، فلما صلى أهوى فيما بينه وبين الكعبة كأنه يريد أن يأخذ شيئا، ثم انصرف إلى أصحابه فثاروا وأشار إليهم بيده أن يجلسوا فجلسوا، فقال رأيتموني حين فرغت من صلاتي أهويت فيما بيني وبين الكعبة كأني أريد أن أخذ شيئا؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال إن الجنة عرضت علي فلم أرى مثل ما فيها، وإنها مرت بي خصلة من عنب فأعجبتني فأهويت إليها لأخذها فسبقتني، ولو أخذتها لغرستها بين ظهرانيكم حتى تأكل من فاكهة الجنة، واعلموا أن الكمأة دواء العين، وأن العجوة من فاكهة الجنة، وأن هذه الحبة السوداء التي تكون في الملح يعلموا أنها دواء من كل داء إلا الموت. يظهر هذا في الكسوف، مشهور أن صلاة الكسوف ليس في مكة، لأن هذا صالح بن حيان فيه ضعف يخلط أحيانا. نعم. حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن قمة بن مرث عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يوم فتح مكة توضأ ومسح على خفيه، فقال عمر رأيتك يا رسول الله صنعت اليوم الشيء لم تكن تصنعه، قال عمد صنعته يا عمر. نعم. حدثنا وكيع حدثنا الشريك عن أبي ربيع عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. الله المستعان. الله يتوب. نعم. حدثنا وكيع حدثنا بشير بن مهاجر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حصرة ولا يستطيعها البطلة، تعلموا البقرة وآل عمران فإنهما هما الزهراوان يجيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تجادلان عن صاحبهما. نعم. حدثنا وكيع حدثنا بشير بن المهاجر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب فيقول لصاحبه أنا الذي أسهرت ليلك وأضمأت هواجرك. نعم. حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن علقمة بن مرث عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، وما من رجل من القاعدين يخلف رجل من المجاهدين في أهله فيخونه فيها إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء، فما ظنكم؟ ما ظنكم وش بيخلي له؟ قد رأى الجنة والنار، يوقف لي يقول خذ من عمله ما شئت، وش بيترك له؟ ما ظنكم؟ إن هذا أعوذ بالله شيء خطير جدا، مهاجر يخرج في سبيل الله ويكون ظهره مكشوف أهله ما عنده أحد. فإذا جاء واحد من القاعدين وخلفه خانة في أهله أعوذ بالله، شيء خطير مرة، لا بد من ردع شديد، ولا كل مجاهد بيفكر في الشيء هذا، إن أهله يمكن ما عندهم أحد، ولا يمكن القاعدين يخونون فيهم، ولا يوقف ليوم القيامة يقول خذ من عمله ما شئت، فما ظنكم ما بتارك له ولا شيء. نعم. حدثنا واكع حدثنا سفيان عن عقمة بن مرثة عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. هذا في خاصة نفس القائد، اتق الله واتق الله في المسلمين، خاف ربك. نعم. وقال اغزوا بسم الله في سبيل الله. اغزوا بسم الله يعني استعينوا بسم الله، والنية في سبيل الله، استعانة عبادة النية، ثم عدين العمل. نعم. قاتلوا من كفر بالله. قاتلوا من كفر بالله، التقدير قاتلوا من كفر بالله وقاتلكم كما سيأتي الآن. نعم. فإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال، فيأتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، وادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وعلمهم إنهم فعلوا ذلك أن لهم مال المهاجرين وأن عليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم من في الفيء والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فادعوهم إلى إعطاء الجزية، فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعين بالله فاستعين الله ثم قاتلهم. هذا في الصغرى، الهجرة الصغرى، التحول إلى دار المهاجرين مع أن دار إسلام هي، وفيه مسألة الجزية أنها ليست خاصة بأهل الكتاب إنما هي عامة. نعم. حدثنا وكيع عن سفيان عن قمة بن مرثة عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه، ولم يسنه وكيع مرة. ما هو النرد شير؟ لا مو بالشطرنج، النرد الزهر اللي وش التشبيه، الرابط بين تشبيهين كيف؟ ايوه، الحين المحرم في الخنزير ما هو ان تاكل اللحم، واللي غمس يده في لحمه ودمه قارب اوشك، اللي يلعب بالنرد شير اللي هي الزهر هذه المرم اوشك على الميسر، لان المره الاولى بدون ميسر والمره الثانيه الثالثه بتصير بعوض، وهكذا الالعاب كثير منها اولها بدون عوض واخرها بعوض، فاي لعبه فيها مخاطره وفيها حظ فإنها خطيرة، لأن أول شيء يلعبون على الحظ بدون قمار وبعدين يتقامروا. والنرد الشير قائم على الحظ ليست على الذكاء، قائم على الحظ المطلق. أما الشطرنج لا، تختلف عنها. الشطرنج ليست قائمة على الحظ، قائمة على الذكاء والتحدي، ولذلك أباح الشافعي. لكن فيها يمكن ملاحظ أخرى نهى عنها علي أو كرهها وقال ما هذه الأصنام التي أنتم عليها عاكفون، يمكن وجود المجسمات أو أنها تلهي عن ذكر الله، وخاصة أن الشطرنج يجلسون فيها بالساعات تصد عن ذكر الله عن الصلاة أو نحو ذلك. نعم. حدثنا وكيع حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلف بالأمانة ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكه فليس منا. كذلك التخبيب، التخبيب خطير، التخبيب على الزوجة والمملوك أو العامل ليس منا، وكذلك من حلف بالأمانة. نعم. حدثنا وكيع حدثنا دلهم بن صالح عن شيخ لهم يقال له حجير بن عبد الله الكندي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النجاشي أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. إيش معنى الساذج؟ الساذج ترى بفتح الذال، الساذج ها؟ غير المنقوش، غير المنقوش، الجوهرة الساذجة غير المنقوشة، ومنه كلمة الإنسان الساذج يعني ما عنده علم ولا عنده شيء، ساذج على طبيعته. ترى يوم الاثنين يوم الأحد القادم يمكن ما يصير في درس، نبدأ الاثنين إن شاء الله. اللهم صل وسلم على رسول الله.